من المسائل العقائدية أيضا مسألة حدود الولاية التي هي ثابتة لأئمة الهدى وللمعصوم بشكل عام. هنالك مقدار مساحة مسلمة بين الجميع من يعتقد بخط الإمامة وأن الولاية للنبي وللأئمة من ذريته من بعده، وأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل الوصاية كما أنه أعلم حيث يجعل النبوة والرسالة بعد الفراغ من هذه الأمور. هنالك أيضا تساؤل أنه ما هي حدود تصرفات المعصوم في عالم التكوين، في عالم الطبيعة، في الأرض، في السماء، في هذه الأمور التي نراها. فهنالك من ينكر هذا الأمر ويرى بأن المعصوم عليه السلام بمثابة عالم له حجم ومساحة كبيرة من العلم الذي اكتسبه من اتصاله بالنبي صلى الله عليه وآله من خلال مواريث الأنبياء والجفر مثلا، وما انتقل إليهم من خلال آبائهم صدرا من صدر. هذا المقدار يراه من المقام لهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالحال إخواني مبدئيا أنا أقول ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، أنه هذه الذوات الطاهرة من هذه الذوات الطاهرة ثمرة الخلقة. الله عز وجل لم يخلق في الأمة الخاتمة وجودا أرقى من هذا الوجود، لأنه ختم دينه بالإسلام، ختم معجزاته بالقرآن، ختم أنبياءه بالنبي الخاتم أو الخاتم، وختم الأوصياء بالأئمة عليهم السلام. وكما نعلم أنه الإمام المهدي وهو البقية منهم يمثل الحلقة الأخيرة قبل القيامة من حيث الخلق المتميز، لا يأتي بعد إمامنا المهدي عليه السلام كإمام من يمثل هذا الخط. طبعا جدهم خاتم الأنبياء، وعلي هو أمير المؤمنين خاتم الأوصياء والأئمة ورثته. نلاحظ أن الأئمة عليهم السلام من خلال تعابير متفرقة يريدون أن يثبتوا فينا هذا المعنى، أننا عاجزون عن معرفتهم كما هم، نتلمسهم تلمسا من خلال بعض كلماتهم، من خلال بعض ما أثر منهم، من خلال بعض كراماتهم. في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول: فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وأنتم تعلمون القرآن يقول: وما أدراك ما ليلة القدر. والكلام لازال لإمامنا الصادق عليه السلام: وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. من وجوه تسمية الزهراء بهذا الاسم أن الخلق، كلمة الخلق، كلمة الخلق عبارة جامعة، الخلق فطموا عن معرفتها إلا ما خرج بالدليل، وهم من أبوها وبعلها وبنوها. إذا كانت فاطمة وهي ليست بمستوى الأئمة عليهم السلام من حيث مقام الإمامة، تشترك معهم في العصمة، إذا كانت كذلك فكيف بمن هو إمام فعلي أعطي هذه الدرجة الكبرى، تلك الدرجة التي كان يتمناها إبراهيم عليه السلام. فمبدئيا لا ينبغي المسارعة في إنكار مقام أو رتبة منقولة من المعصوم عليه السلام. لك الحق أن تتوقف إذا كان الدليل غير واف بذلك، خبر واحد لم يثبت. وأما أصله أن يكون الإمام في هذه المثابة من الصلاحية الواسعة بإذن الله عز وجل، لا طير في ذلك عقلا، وخاصة إخواني، وكأن القرآن الكريم مهدنا لهذا المعنى في الحياة، في حياة السلف من الأنبياء وحتى غير الأنبياء. القرآن تعمد ذكر بعض الحركات التي هي خارج قوانين الطبيعة، وهذا الذي كان عنده علم من الكتاب كان قد وعد بأن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا لم يكن يعني لم يثبت بأنه نبي، قال الذي عنده علم من الكتاب. على كل في بالنسبة إلى الأنبياء القضية واضحة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. بالنسبة إلى عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. بالنسبة إلى نبي الله سليمان سخرنا له الريح تجري بأمره، يعني هنالك تفويض أولي ثم بعد ذلك سليمان يتصرف في الريح تجري بأمره، أعطي له هذا الحق أن يتصرف في الرياح. إذن أصل الموضوع القرآن مهد أذهاننا لتلقي هذه المعلومة، وخاصة أعزائي إخواني الإعجاز بحسب البشر، رب العالمين لا يختلف عنده الإعجاز وغير الإعجاز أبدا، جعل القانون هنا ورفع القانون هنا، الذي يجعل هو الذي يرفع، ما الذي يختلف عنده؟ أقولها بكل وضوح أن جعل البرودة في نار إبراهيم بالنسبة لله عز وجل كجعل الحرارة في نيراننا هذه الأيام، جعل هنا البرودة وجعل هنا الحرارة، ما الاختلاف في هذا الأمر بالنسبة لله عز وجل؟ حتى يعني نبخل على هذه الذوات المقدسة ونسارع في إنكار ما ورد أو ما ثبت من أنهم قاموا بما قام به الذي عنده علم من الكتاب. والحال أن الأئمة عليهم السلام ليسوا من الذين لهم عندهم علم من الكتاب، الذي له علم الكتاب كفى بالله شهيدا بيني وبينكم مضمون الآية، ومن عنده العلم الكتاب لم يقل العلم الذي هو جزء الذي هو من الكتاب. وكذلك الراسخون في العلم أئمتنا عليهم السلام من أتم مصاديق الراسخين في العلم. إذن القضية ليست فيها تلك الغرابة حتى ننكر ذلك الإنكار البليغ ولا نتصور الأمر. وقد نقلنا هذه المقولة عن شيخ الفلاسفة ورئيس الحكماء ابن سينا حيث يقول كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. ما دام القضية ممكنة لماذا هذه الاستماتة في الرد والنفي وما شابه ذلك؟ ولو تركنا وسياق الآيات والروايات الذي يغلب على الاعتقاد ويغلب على الذهن السليم هو أن نعتقد بأن المعصوم عليه السلام أكرمه الله عز وجل فيما أكرمه بأن أعطي له الحق أن يتصرف في بعض مظاهر الطبيعة بإذن الله وبحكمة بالغة لغرض راجح، وأما أن يكون له هذا الحق في قبال الله عز وجل وبشكل استقلالي فهذا هو الشرك بعينه. نحن نتبرأ من كل من يدعي أن للمعصوم مقام تشريعي أو تكويني في معزل عن تفويض الله سبحانه وتعالى. فإذا الكرامة للواهب، هو الواهب هو المعطي، يعطي الكثير بالقليل. فإذا المعصوم الذي وصل إلى درجة العصمة، إلى درجة التفاني في خدمة الدين، الذي يعلم رب العالمين بأنه سوف يقتل في طاعته، إذا أعطي بعض التصرف في شجرة، في نفتة، في حجر أو ما شابه ذلك، ما الغريب في ذلك؟ علينا أن نرفع من مستوى تفكيرنا ونشرح صدورنا، نطلب من الله عز وجل شرح الصدر لنتلقى هذه المفاهيم الاعتيادية بشيء من التأمل ومراجعة النصوص الشريفة في القرآن الكريم. لاحظوا سيرة الأئمة عليهم السلام، هنالك تواتر مضموني في حياة أمير المؤمنين إلى حياة الإمام العسكري وكذلك حياة الإمام صلوات الله عليه. نلاحظ أنه هنالك روايات كثيرة منقولة في هذا الصدد. كيف يأتي إنسان ليحكم على هذا الكم الكبير من الروايات على أنها باطلة، رغم أن هذه قضية قرآنية مسلمة واقعة للأنبياء وغير الأنبياء؟ نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لمعرفته ومعرفة نبيه وأوليائه عليهم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.